وهم الذين أحدثوا طرقا للعبادة أذكارا خاصة وأعمالا خاصة لم يشرعها الله عز وجل، فهم من أهل البدع. فصح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ما أحدث في أمرنا هذا ما ليس له رد. فالتعبد بضرب الطبول والأغاني وفعل آلات الملاهي الأخرى كل ذلك ما أحدثه المتصوفة، ومما أحدثوها أنهم يزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنهم لهم مكاشفات يستطيعون بها إنقاذ الناس مما قد يقع لهم من المهالك والأضرار، وأنهم يدعون من دون الله ويستغاثوا بهم أحياء وأمواتا، كل هذا من منكراتهم الشركية. فمن زعم أنه يعلم الغيب أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو أنه شريك لله في العبادة أو أنه يجوز الأداء من دون الله حيا وميتا ويستغاث به، هذا كله من الشرك الأكبر. فالواجب الحذر من هؤلاء وهجرهم والإنكار عليهم وتحذير الناس منهم، وعلى ولاة الأمور إذا كانوا مسلمين أن يأخذوا على أيديهم وأن يستشيبوهم، فإن تابوا وإلا قتلوا بردتهم وكفرهم. فليس هناك من يستحق العبادة سوى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. قال سبحانه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فمن زعم أنه يجوز أن يدعى أحد من دون الله من الملائكة أو الجن والأنبياء وسائر الخلق وأن يستغاث به وأن ينذر له حيا وميتا وأن يطلب منه تريد الكروب وتيسير الأمور، هذا كله من الشرك الأكبر، وكله من عمل عباد الأوثان وعباد الأصنام وعباد اللات والعزى وأشباههم. وهكذا ما يفعله الكثير من الجهل عند القبور من دعاء الميت والاستغاثة بالميت والنذر له والذبح له، هذا من الشرك الأكبر ومن جنس عمل المشركين عند اللات في الطائف في الجاهلية. وإنما يجوز شيء واحد وهو الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر القادر بما يقدر عليه خاصة، هذا هو الجائز، كما قال الله جل وعلا في قصة موسى: فاستغاث الرجل من شيعته على ابن عدوه. فإذا كان حيا حاضرا واستعنت به في شيء يقدر عليه كإصلاح سيارتك، سعوا معك في المزرعة، في حش الحشيش، في حط الحطب، في أشباه ذات من الأشياء المقدورة، لا بأس. تسمع كلامه تكلمه يقدر، أو تكتب إلى كتابة، ومن طريق الهاتف التليفون تقول لها أقرأ لي كذا أو ساعدني في كذا، لا بأس. هذه أمور عادية طبيعية ليس فيها شيء. من جزء ما ذكر الله عن موسى يقول ما فاستغاث الذي في أكله هذا العدو، مثل ما يستغيث الإنسان بحرب في الحرب في إخوانه في قتال الأعداء، تعاونون في قتال الأعداء في محاصرتهم، هذه أمور طبيعية عادية حسية لا فيها شيء ليس فيها بأس. أما دعاء الميت الاستغاثة بالأموات أو بالأحجار أو بالأصنام أو بالكواكب أو بالغائب كالجن والملائكة، أو إنسان غائب يعتقد فيه ولا يسمع كلامه فاعتقد فيه السر وأنه يسمع من غير الطريقة الحسية، هذا كل ما شكل كاعتقاد الصوفية في بعض رجالها. الواجب الحذر من هذه الأمور الشركية والتحذير منها، وتعاون كامل في فضيحة أهلها والتحذير منهم. فالعبادة حق الله وحده ليس لأحد يشاركه في ذلك. قال تعالى: وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. قال عز وجل: فاعبد الله ونسأل له الدين. قال: لله الدين الخالص. قال سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هو سبحانه إله الحق، ليس هناك إله من آخر يعبد معه بالحق، بل هو إله بالباطل، كل الآلهة بالباطل كلها، وإنما إله الحق والله وحده سبحانه وتعالى. ولما سمعت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم قوله لها لا إله إلا الله قولوا لا إله إلا الله استكبروا وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشرك عظيم. وقال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله استكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهة لشاعر مجنون زعموا أن لهم آلهة وأنهم ليس لهم وأنهم لن يتركوها بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من جهلهم وضلالهم وفساد عقيدتهم. فإله الحق والله وحده القادر على نفعك وضرك وإغاثتك والذي يقدر على كل شيء سبحانه هو قادر على كل شيء. إن الله على كل شيء قدير. أما الآلهة المدعوة من دونه كلها باطلة كلها عاجزة لا تملك نفسها ضر ولا نفع ولا لعابديها. ولكنه الشيطان زين لأهل الشرك أملالهم حتى عبدوا غير الله ودعوا غير الله واستغاثوا بغير الله فوقعوا في أعظم الذنوب وفي أعظم أنواع الكفر. قال الله سبحانه ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه مسألة عظيمة هذه أعظم مسألة أكبر مسألة مسألة التوحيد والشرك. يجب على كل إنسان يتفقى فيها من رجل أمراه يتفقى في هذه المسألة وفي جميع أمور الدين حتى تكون على بينة على بصيرة فيما يأتي ما تأتي وتذر فتعمل بالحق الذي شرعه الله وترسل الله العبادة وتحذر ما حرمه الله عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من علامات الخير أن تفقه في الدين وأن تكون على بصيرة. ومن علامات الهلاك أن تكون جاهلا بدينك مرضى عن دينك. نسأل الله لجميع المسلمين الهداية والتوفيق ونسأل الله يصلح أحوال المسلمين جميعا ونسأل الله أن يوفق جميع الناس للتفقه في الدين والدخول في دين الله والحذر من الشرك بالله عز وجل. فدين الله الحق وما سواه باطل. إن الدين عند الله الإسلام. فالإسلام هو توحيد الله والإخلاص له وترك عبادة ما سواه وطاعة أوامره وترك نواهيه. هذا هو الإسلام وهذا هو دين الله الذي جاء بالرسل جميعا وجاء به خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام. وما سواه فهو باطل سواء كان ذلك يهودية أو نصرانية أو وثنية أو مجوسية أو شيعية أو غير ذلك كلها باطلة كلها دين باطل. ودين الحق هو الإسلام الذي بعث الله من الرسل وهو إخلاص العبادة لله وحده وطاعة أوامره وترك نواهيه التي جاء بها نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى رسالة من المنطقة الشمالية في المملكة باعثة إحدى الأخوات المستمعات تقول المرسلة ميم خاء العتيبي. أختنا تسأل سماحتكم وتقول ما حكم أخذ شيء من شعر الذراعين والساقين وذلك إذا كان مؤثرا على صفة المرأة وجهها جزاكم الله خيرا. لا نعلم بأس بذلك لا نعلم حرجا في أخذ شعر الساقين واليدين الأحرج لذلك ولا نعلم في الشرع ما يمنع ذلك وهو من الزينة والجهر التجمل للزوج ولا حرج في ذلك. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول أنا رضعت من أختي مع ابنة لها ثم إنه لما كبر أصبحت لا أتحجب عن زوجها فما هو توجيهكم لي الآن جزاكم الله خيرا. إذا كنت رضعت من أختك 5 رضعات أو أكثر وأنت في حوالين صغيرة بعد فطنت فأنت بنتها لأمك ولأختك وزوجها محرم لك لأنك ابنته من الرضاعة. إن كنت طلعت من لبنها وهي معه وإن كان من زوج قبله فأنت ربيبة ربيبة له من زوجته إذا كان دخل بأمته إذا معها واتصل بها. الحاصل أنك بنت له إذا كان اللبن لبنه أو ربيبة له إذا كنت طلعت من لبن زوج قبله إذا كان الرضاع 5 رضعات أو أكثر حال كونك من حولين قبل أن تخطبي.